أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيقات. التطبيق الثاني، بعد أن انتهينا من النقطة الأولى من الفصل الأول، في نهاية النقطة الأولى يذكر الشيخ الإيرواني حفظه الله التطبيق الثاني. وقبل أن نشرع في التطبيق الثاني نقدم مقدمة هامة في التطبيقات الرجالية في مجال تنقيح الأسانيد الرجالية. كيفية عرض السناد وعرض الحديث على نحوين: النحو الأول عرض السناد بطريقة العنعنة، وهذه الطريقة استخدها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في كتابه الكافي. فالشيخ الكليني يذكر جميع رجال السند، منه قدس سره إلى الإمام المعصوم عليه السلام. فتجده مثلا في بداية الكافي يذكر البعض، ثم يرقم الأحاديث. واحد يذكر محمد بن يحيى، يعني شيخه الأفضل، عن علي بن إبراهيم القمي، عن أبي إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن الإمام عليه السلام. هذا ما يقال له العنعنة، وهو عبارة عن ذكر جميع رجال السند من الشيخ الكليني إلى الإمام عليه السلام. وبالتالي لتنقيح السند وبيان أن هذا السند صحيح أو ليس بصحيح، ما علينا إلا أن ندرس الرجالات من الشيخ الكليني إلى الإمام عليه السلام. واضح. هذا النحو الأول لعرض السند الحديث. النحو الثاني لعرض السند الحديث هو طريقة المشيخة. الشيخ الكليني كان في عصر الغيبة الصغرى، فكان من السهل عليه أن يذكر السند منه إلى الإمام عليه السلام. لكن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي جاء بعد الغيبة الصغرى. الشيخ الصدوق ولد بدعاء الإمام الحجة حينما والده لم ينجب، فلجأ إلى السفير الثالث الحسين بن رافع النوبختي وقال له: ادعو لي، قل للإمام أن يدعو لي أن أرزق ولدا صالحا. فصدر التوقيع من الإمام عليه السلام: إنك لن ترزق ولدا من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ديلمية تلد لك ولدين، أحدهما عالم كبير والآخر عابد كبير. على كل حال فكان الصدوق. على كل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي جاء بعد الغيبة الصغرى، أدركا ما بعد الغيبة الصغرى. فإذا ذكر جميع رجال السند منهم إلى الإمام عليه السلام سيصبح السند كبيرا وطويلا. فماذا فعل الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي أخذ الأحاديث من الأصول ومن الكتب والمصنفات، فبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ منه الكتاب. مثلا لو أخذ الرواية من جامع البضنطي يبدأ السند هكذا: أحمد بن محمد بن أبي نصر البضنطي. لو أخذ السند من كتاب يونس بن عبد الرحمن يبدأ السند بيونس بن عبد الرحمن. لو أخذ السند من كتاب زرارة يبدأ السند بماذا؟ بزرارة بن أهيان. ثم في نهاية الكتاب يذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى كتاب زرارة، يذكر سنده إلى كتاب محمد بن مسلم، يذكر سنده إلى كتاب البيضنطي. هذا الطريق ما يعبر عنه بماذا؟ بالمشيخة. إذن لكي نبين صحة الرواية في كتاب الشيخ الطوسي التهذيب أو الاستغفار، لابد أولا من دراسة طريق الشيخ الطوسي إلى الشخص الأول في السند، وهو الشخص الذي أخذ منه الكتاب، وثانيا لابد من دراسة السند من أول شخص إلى صاحبه إلى الإمام عليه السلام. واضح. هذه الطريقة أيضا اتخذها الشيخ الصدوق في كتابه الفقيه. الشيخ الصدوق له عدة كتب، في بعض كتبه اتبع طريقة العنعنة مثل الشيخ الكليني، وفي بعض كتبه ككتاب الفقيه اتخذ طريق المشيخة. ما هي المشيخة؟ في نهاية الكتاب، نهاية كتاب الفقيه للصدوق والاستفسار والتهذيب للشيخ الطوسي، يقول: وأما طريقي إلى زرارة فقد أخبرني عنه فلان فلان فلان، وأما طريقي إلى محمد بن مسلم فقد أخبرني فلان فلان فلان. واضح إن شاء الله. إذن هناك فرقان بين طريقة العنعنة وطريقة المشيخة. الكافي اتخذ طريقة العنعنة، الفقير والتهذيب والاستغفار اتخذوا طريقة المشيخة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد بدأ بعض أسانيد الروايات بشخص هو صاحب الكتاب. طبعا الشيخ الطوسي صرح أنه دائما يبدأ باسم صاحب الكتاب، لكن الشيخ الصدوق ما صرح، وبالتالي احنا ما ندري يعني لو الشيخ الطوسي بدأ السند باسم محمد بن مسلم. نعرف ان الشيخ الطوسي اخذ الرواية من كتاب محمد بن مسلم، لكن الشيخ الصدوق اذا اخذ الرواية بدأ باسم محمد بن مسلم، ما ندري، ربما اخذها من كتاب محمد بن مسلم، وربما اخذها من كتاب زرارة، وفي كتاب زرارة يبدأ السند بمحمد بن مسلم. واضح ولا؟ هناك فرقان بين مشيخة الشيخ ومشيخة الصدوق. الشيخ صرح في بداية الكتاب ونهايته أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ منه الرواية، لكن الشيخ الصدوق لم يصرح لأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، وبالتالي الشيخ الصدوق قد يكون أخذ الرواية من كتاب الشخص الذي بدأ باسمه السند، وقد يكون أخذ الرواية من كتاب شخص آخر. نعم، لكن الشيخ الأستاذ الشيخ الداوري يستظهر أيضا أن الشيخ الصدوق يبدأ باسم صاحب الكتاب وإن لم يصرح. تعالى مبنى شيخنا الأستاذ الداوري لا فرق بين مشيخة الصدوق ومشيخة الشيخ الطوسي، عنده كل منهما يبدأ باسم صاحب الكتاب، وعهدة هذه الدعوة عليه. واضح. على كل حال نبين المقدمة الثانية: الشيخ الطوسي قد يبدأ باسم شخص، افرض بدأ باسم منه الحسين بن سعيد، يعني معناته اخذ الرواية من كتاب الحسين ابن سعيد، لكن نلجأ الى المشيخة ما يذكر طريقة الى الحسين بن سعيد. طبعا هذا على سبيل المثال، وقال الشيخ الطوسي ذكر الطريق في هذه الحالة ماذا نعمل؟ او لا، ربما يذكر الطريق لكن سند الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد في مشيخة التهذيب والاستبصار ضعيف، تصير الرواية مرسلة ضعيفة السند. ما العمل؟ الشيخ الطوسي عنده كتاب اخر اسمه الفهرس، وفي هذا الفهرس ذكر كل من له كتاب، كل واحد من أصحابنا الإمامية له كتاب يذكر إليه الشيخ الطوسي ترجمة، ويذكر كتبه، ويذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى كتب هذا الراوي. فهناك مثلا الشيخ الطوسي ما عنده إلى محمد بن مسلم طريق صحيح، ترجع إلى ترجمة محمد بن مسلم في السهرس. هناك يقول الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان. ما ذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى الحسين بن سعيد، تلجأ هناك وتقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان عن فلان. فإذا بدأ الشيخ الطوسي باسم شخص، افرض زرارة، كيف تعرف طريقه إلى زرارة؟ الاسلوب الاول ان ترجع الى مشيخة الشيخ في التهذيب والاستبصار، والطريقة الثانية ان ترجع الى مشيخة الشيخ في وين؟ في الفهرس. واضحتان المقدمتان اتضحتان ان شاء الله. اذا تم هذا بعد المطلب واضح، نقرأ، ما في اي شيء هذا التقديم. و يوجد مسلك إن شاء الله نتطرق إليه في التوثيقات العامة، أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، أن النجاشي ما كل مشايخه تقريبا 27 شيخ كلهم ثقات. إذا تم هذا تحصل ثمرة. قد تقول ما هي الثمرة؟ النجاشي ما عنده كتاب روائي. الثمرة تكمن في أن النجاشي يشترك مع الشيخ الطوسي في أربعة مشايخ. الشيخ الأول المفيد، وهذا ثقة بلا إشكال. الشيخ الثاني الغضائري الأب، وهذا ثقة بلا إشكال. والشخص الثالث والرابع ابن أبي جيد وابن الحاشية. وابن أبي جيد وابن الحاشية لم يرد في حقهما توثيق. فإذا التزمنا أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، يلزم توثيق ابن ابي جيد وتوثيق ابن عبدون ابن الحاشم، وبالتالي مصحح كثير من الروايات اللي يرويها الشيخ الطوسي، لان ابن ابي جيد وابن الحاشم من مشايخ الشيخ الطوسي ويروي عنهم كثيرا. واضح. اذا يمكن توثيق ابن ابي جيد وابن الحاشم باحد طريقين، الطريق الاول كونهما من مشايخ النجاشي، والطريق الثاني كونهما من مشايخ الإجازة، إذا قبلنا أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. يلا نقرأ الباب كل قراءة. قال الحر العاملي، والتفتوا يا إخوة، الشيخ الطوس الشيخ الحر العاملي إذا نقل عن الكافي، يبدأ السند هكذا، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. لكن إذا بدأ بالشيخ الطوسي محمد بن الحسن، أو بدأ بالشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين، ما يقول محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد، لا، يقول به إسناد عن محمد بن الحسن، لا يقول محمد بن الحسن يعني الطوسي عن الحسين بن سعيد، لا يقول هكذا، وإنما يقول محمد بن الحسن بن الوليد محمد بن الحسن الطوسي بالإسناد عن الحسين بن سعيد، لأن توجد فاصلة كبيرة بين الطوسي وبين صاحب الكتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، فيقول بالإسناد، يعني يوجد إسناد، فلا بد أن ترجع إلى المشيخة لتلحظ إسناد الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، الى محمد بن الحسن بن العلي، او الى الحسين بن سعيد. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. تطبيق اثنين، قال الحر العاملي في وسائل الشيعة، الباب واحد من ابواب الوضوء، حديث واحد ما نصه. واحد محمد بن الحسن يعني الطوسي باسناده عن الحسين بن الزايد، لاحظ يعني يوجد اسناد، توجد سلسله سنديه بين الطوسي والحسين بن الزايد. لكن لو الكافي قال محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، بعد ما توجد فاصله. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريث، حريث بن عبد الله السجستاني عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة إلا بطهور. لاحظوا إذا لاحظنا هذين الرجال السند كلهم ثقة، ما نقدر نقول ذا السند صحيح. محمد بن الحسن الطوسي ثقة، الحسين بن سعيد من الثقات الأجلة، حماد بن عيسى غريق الجحفة من الثقات الأجلة، حريث، حريث بن عبد الله السجستاني من الثقات الأجلة، زرارة بن أعين من الثقات. هذا السند صحيح أعلاه، كلهم من الأجلة. لا، ما نقدر نقول هكذا. نلحظ هذا ونلحظ بعض سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. واضح. قال وللتعرف على حال السند المذكور لا بد اولا من مراجعه سند الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد، وذلك بملاحظه مشيخه التهذيب جزء 10 صفحه 63، فانه قال الشيخ الطوسي، وقد يذكر سند واحد او سندين او 10، لكن في التهذيب والاستصفاء عاده يذكر سند او سندين بس من باب الاختصار. لكن في الفهرست يذكر أسانيد كثيرة، واضح ولا؟ في وين؟ شنو؟ يترك الحال. وهناك مبنى لشيخنا الإشكال الداوري، يقول أصلا هذه الكتب التي أخذ منها الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق كتب مشهورة عليها المعون، خاصة كتاب الفقيه الصدوق. هو يقول هو جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهوره عليها المعون، وبالتالي هو يشهد. وبالتالي هو لماذا الشيخ الصدوق ذكر المشيخ؟ يقول هاي من باب الاسانيد التشريفيه، حتى يصح اخبرني فلان عن فلان، من باب اسانيد تشريفيه، والا الكتب مشهوره لا تحتاج الى فقيه. وبالتالي عند الشيخ الداوري إذا كان صاحب الكتاب كتابه مشهورا لا نحتاج لبحث الطريق. الآن الحسين بن سعيد كتبه من أشهر كتب الطائفة، فلا نحتاج لدراسة سند الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى الحسين بن سعيد، لأنه من الكتب المشهورة، كتبه مشهورة. وإنما الشيخ الطوسي ذكر سند وسندين من باب ماذا؟ التشريف، من باب أخبرني فلان عن فلان، من باب صحة الإسناد، لا من باب إثبات الكتاب. مثل ما أنت الآن إذا تأخذ إجازة رواية أخبرني فلان فلان، لن ما توصل إلى كتاب الكافي. ثبوت نسبة كتاب الكافي إلى الكليني لا غبار عليها. انت اذا تذكر اخبرني فلان عن فلان لا لاثبات ان كتاب الكافي هو للكليين، واضح ولا؟ وانما من باب اثبات العنعنه وصحه الاخبار والاسناد. وللتعرف على حال السند المذكور لا بد اولا من مراجعه سند الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد، وذلك بملاحظه مشيخه التهذيب، فانه قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد، يذكر سندين الشيخ الطوسي. الاول فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، هذا واحد، والحسين بن سعيد والحسين بن عبيد الله يقصد الغضائر، هي اثنين، واحمد بن عبدون بن الحاشر، هي ثلاثه كلهم، يعني هذين الثلاثه في رتبه واحده، ثلاثتهم يخبرون عن من؟ عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هي الواسطه الثانيه، عن ابي لو محمد بن الحسن بن الوليد، هذه الواسطه الثالثه، محمد بن الحسن بن الوليد، يعني عن الحسين بن سعيد، واضح ان شاء الله. واخبرني به ايضا، اي الثاني، من هو الثاني؟ ابو الحسين ابن ابي جيد القمي، هذا واحد، عن محمد بن الحسن ابن الوليد، هذا اثنين، عن الحسين بن الحسن بن ابان، اي ثلاثه، عن الحسين بن سعيد، هذا اربعه. لاحظ في الحاشيه ماذا يقول، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وهو الشيخ المفيد قدس سره. وأما الحسين بن عبيد الله فهو المعروف بالغضائري ثقة بعد المفيد وثاقته واضحة. الغضائري أيضا وثاقته ظاهرة واضحة. الثقة الجليل أستاذ الشيخ الطوسي. وأما أحمد بن عبدون فلم يرد في حقه توثيق خاص، إما الوثق لأنه من مشايخ النجاشي، وأما الوثق لأنه شيخ إجازة. أجل يمكن توثيقه ابن عبدون يعني ابن الحاشد إما من باب كونه من مشايخ الإجازة أو من باب كونه شيخا للنجاشي بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي على ما يأتي إن شاء الله تعالى، ويأتي في التوثيقات العامة توثيق عام ضابطة كلية كل مشايخ النجاشي ثقات. ولكن الأمر من ناحيته يعني من ناحية وثاقة ابن عبدون سهل، لأنه يكفينا وثاقة أحد الثلاثة. من هم الثلاثة؟ المفيد والغضائري ومن عبدون، لأن ثلاثتهم شرطبة واحدة. ثلاثتهم يرون عن من؟ ثلاثتهم يرون عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فيكفي أن يكون واحد منهم ثقة حتى يكون السند صحيحا. يقول إن هذه العبارة تدل على وجود طريقين للحسين بن سعيد كلاهما ينتهي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وهما ألف المفيد عن أحمد عن أبي محمد بن الحسن بن الوليد، باع ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسن بن الوليد ينقل عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. واضح يعني انتبهوا يا إخوة، الطريقين يلتقون في النهاية إلى منهم محمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسن بن الوليد ينقل عن منهم عن الحسين بن الحسن بن أبان. فإذا ضعفنا الحسين بن الحسن بن أبان الطريق الاثنين مصيرون ضعف. شنو؟ يقول لا، الطريق الثاني هو مذكور هنا في الطريق الثاني فقط، لا هذا الطريق الأول. عن أحمد بن الحسين عن أبي محمد بن الحسن بن الوليد سكت زين لحظة صبر له. وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين لاحظ عن الحسن بن عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. في السند الأول قال محمد بن الحسن بن الوليد وسكت، ما قال عن من، لم يقول عن الحسين بن سعيد. في السند الثاني لما وصل إلى محمد بن الحسن بن الوليد قال عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. ما يصير اصلا، ما يعقل ان محمد بن الحسن بن الوليد يروى مباشرة عن منه عن الحسين بن سعيد في واسطة فاقطة وهي الحسين بن الحسن بن أبان. اتفقنا؟ اذا الحسين بن الحسن بن أبان اختلاف الطبقة، الحسين بن الحسن بن أبان واسطة بين الحسين بن سعيد وبين محمد بن الحسن بن الوليد. إذن الطريقان يلتقيان في الحسين بن الحسن بن أبان. متشتلش تقول قال عن أبي محمد بن الحسن بن الوليد وسكت في السند الأول. نعرف هنا موجودة واسطة من السند الثاني من الحسين. ولذلك يقول الشيخ الإيرواني ومحمد بن الحسن بن الوليد ينقل عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد، وكلا الطريقين قد يتأمل فيه. أما الأول فمن ناحية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فإنه لم يرد في حقه توثيق خاص. أجل بناء على كفاية شيخوخة الإجازة في ثبوت التوثيق يمكن الحكم بوثاقته من الناحية المذكورة من ناحية شيخوخة الإجازة. وأما الثاني فمن ناحية ابن أبي جيد فإنه لم يرد في حقه توثيق خاص أيضا. أجل هو من شيوخ الإجازة ابن أبي جيد وشيخ للنجاشي، فبناء على وثاقة جميع مشايخ الإجازة أو وثاقة جميع مشايخ النجاشي في بيان يأتي عند البحث عن التوثيقات العامة إن شاء الله تعالى تثبت وثاقته، وثاقة ابن أبي جيد. يا أخي لو سلمنا وثاقة ابن أبي جيد في الطريق الثاني وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في الطريق الأول، لأننا نسلم كفاية شيخ وقت الإجازة، تبقى مشكلة وهي الحسين بن الحسن بن أبا، وكل من الطريقين يلتقي به إلى الحسين بن سعيد، وهذا ما في توسيع. فإذا كل من السندين كلا السندين ضعيف في التهذيب، في مشيخة التهذيب والاستصحاب، واضح؟ قال وإذا غضبنا النظر عن كل هذا، إن ابن أبي جيد ثقة أو لا، إن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد ثقة أو لا، ستأتي المشكلة من ناحية الحسين بن الحسن بن أبا، فإنه لم تثبت وثاقته وله معصية إجازة حتى توثق. حول الجملة إن ثبت صحة الطريقين المذكورين أو أحدهما فذاك هو المطلوب، لو كان عندك شعر بعد توثق الحسين بن الحسن بن أبا، وإلا لو لم تثبت وثاقته رجعنا إلى فهرست الشيخ الطوسي. عرفنا لماذا نرجع إلى فهرست الشيخ الطوسي؟ عرفنا؟ والفكره أحيانا الشيخ الطوسي يذكر مثلا سند إلى كتاب معين للحسين بن سعيد، يقول مثلا افرض الحسين بن سعيد عند كتاب الحج، يقول أخبرني بخصوص كتاب الحج فلان عن فلان، لو هذا السند صحيح ما نقدر نحمل هذا السند الصحيح ونقول إن الشيخ الطوسي أخذ هذا الرواية من كتاب الحج، من وين نثبت أنه أخذها من كتاب الحج؟ لكن أحيانا الشيخ الطوسي يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، واضح ولا؟ وهذا الكلام مهم فين أيضا؟ في مشيخة الصدوق. لو الصدوق روى رواية عن الحسين بن سعيد ويوجد كتاب ثاني إلى الصدوق يقول أخبرنا بجميع كتبه، هذا السند الثاني ما يفيد، لأن كل شيخ الصدوق أخذ رواية الحسين بن سعيد مو من كتابه، من كتاب زراعة. لكن لما الشيخ الصدوق يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، جميع الروايات، يمكن الأخذ بهذا السند الثاني لتصحيح سند الصدوق في القطيع. لكن الشيخ الصدوق أيضا ما عنده كتاب ثاني حتى يبين فيه المجال مثل فهرست الشيخ الطوسي. هذه الطريقة مستفيدة لنظرية التعويض، ربما الصدوق يذكر سند ضعيف والشيخ الطوسي عنده سند صحيح، هل يمكن تعويض سند الشيخ الصدوق بسند الطوسي أو لا؟ هذا مثلا من الطرق، أعطيكم مثال وإن كان هذا نظرية التعويض، من هذه الطرق الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد حتى أنه وسم بأنه مقلد لمحمد بن الحسن بن الوليد في الرجال، واضح؟ فإذا عثرنا، واضح لو لا، فلو عثرنا على أن الشيخ الطوسي طريق إلى محمد بن الحسن بن الوليد، جموع عمر ابنه محمد بن الحسن بن الوليد، واضح ولا؟ من فتين، فإذا الشيخ الصدوق عنده طريق إلى جميع كتب محمد بن الحسن بن الوليد، وانجي إلى الشيخ الصدوق، افرض الشيخ الصدوق طريق إلى محمد بن مسلم ضعيف، وهو فعلا طريق ضعيف، وجينا في كتاب الفهرست وجدنا للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى محمد بن مسلم، هذا الطريق مال الشيخ الطوسي الصحيح إلى محمد بن مسلم يمر بمحمد بن الحسن بن الوليد، فسنعرف أن للشيخ الصدوق طريق صحيح إلى محمد بن مسلم يمر بمحمد بن الحسن بن الوليد، لأن الصدوق يروي كل كتب وكل روايات محمد بن الحسن بن الوليد، واضح ولا؟ والشيخ الطوسي بطريق صحيح عنده طريق إلى محمد بن مسلم يمر بمحمد بن الحسن بن الوليد. إذا أثبتنا أن للصدوق طريقا صحيحا إلى محمد بن مسلم عن طريق محمد بن الحسن بن الوليد، ثبتون؟ ها هذه نظرية التعويض، تعويض الإسلام. المهم يا الله في التطبيق مو في التعويض. جيد، وين وصلنا؟ ها، وفي الجملة زين، وفي الجملة إن ثبت صحة الطريقين المذكورين واحدهما فذاك هو المطلوب، وإلا رجعنا إلى فهرس الشيخ الطوسي فإنه يذكر فيه طرقا أكثر. ففي صفحة 58 يذكر طريقا جديدا وهو أخبرنا بها عدة من أصحابنا. بحث الأدب يأتي إن شاء الله. العدة الشيخ الطوسي عنده عدة، والكلين عنده عدة، لكن عدة الشيخ الطوسي لا توقع السند في الإرسال، لأن العدة تصبح على ثلاثة فما فوق. ولا شك ولا ريب أن مشايخ الشيخ الطوسي فيهم على الأقل واحد ثقة، لأن مشايخ الشيخ الطوسي أربعة المشهورين: المفيد ثقة، والغضائري ثقة، وابن عبدون هذا لم يوثق، وابن أبي جيد لم يوثق. فلما يقول الشيخ الطوسي عدة من أصحابنا لا أقل، إن الغضائري فيهم أو الشيخ المفيد، لأن العدة تصدق على ثلاثة على الأقل إذا مو أكثر بعض. فإذا عدة الشيخ الطوسي لا توقع السند في الإرسال، السند صحيح. على كل أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين عن أبي ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوسل عن صعب بن عبد الله والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. والطريق المذكور صحيح، لأن العدة من أصحابنا تمثل ما لا يقل عن ثلاثة، ولا نحتمل اجتماع ثلاثة من مشايخ الطوسي على الكذب، مو اجتماعهم على الكذب، نقول ولا نحتمل أن واحد من هؤلاء الثلاثة ليس بثقة. واضح ولا لا؟ لابد واحد منهم ثقة، ممكن اثنين مو ثقة، لكن لابد واحد ثقة. واضح ولا لا؟ يعني لا نحتمل خلو الثلاثة عن وجود ثقة بينهم. وين كنا نحتمل وجود غير الثقة فيما بينهم؟ وأما محمد بن علي بن الحسين فهو صدوق الثقة الجليل، وهو ينقل عن ثلاثة أشخاص هم والده هو محمد بن الحسين ومحمد بن موسى بن المتوكل، ويكفينا وثاقة أحدهم، كلهم فرصبة واحدة. واضح ولا في الرواية فرصبة واحدة. فمن باب الاتفاق اثنان منهم ومن الثقات العظام هما والده له علي بن الحسين ومحمد بن الحسن بن الوليد له أستاذه. وأما سعد والحميري فكلاهما من الثقات الأدلة، وإن كان يكفينا وثاقة أحدهما سعد بن عبد الله الأشعري من الثقات الأدلة. وأما أحمد بن محمد بن عيسى فقد تقدم أنه الأشعري الثقة. والنتيجة التي نخرج بها أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد يمكن تصحيحه. يبقى أن نلاحظ أفراد السند من الحسين بن سعيد إلى الإمام عليه السلام. أما الحسين بن سعيد فهو الأهوازي صاحب الكتب الكثيرة، قال عنه الشيخ في الفهرس ثقة. وأما حماد بن عيسى فقال عنه النجاشي كان ثقة في حديثه صدوقا. حماد بن عيسى غريق الجحف معروف أحد أصحاب الإجماع. هذا دعا الإمام عليه، قال للإمام ادعو الله بأمرين: أن يغنيني وأن يرزقني الحج 50 سنة. فدعا له الإمام عليه السلام فأغناه الله ورزق الحج كان 50 سنة. فلما كان في العام 51 قال بعد شنو نروح الحج. فنزلت الجحفة أحد مواقيت الحج يريد أن يغتسل، فجاء السيل وجرفه فسمي بغريق الجحفة. بعد الإمام قال لك 50 سنة تتطبع بعد 50. لا كل حال من الصفات الأجلة. وأما حريص فقد قال عنه الشيخ ثقة كوفي من كبار الأجلة، حريص بن عبد الله السدي الثاني. وأما زرارة فيكفينا تقريض الإمام الصادق عليه السلام: بشر المخبتين بالجنة. يعني ماذا المخبتين؟ المخبتين من خبث يخبث إخباتا. مخبث اسم فاعل من الإخبات. ما هو الإخبات؟ الخشوع. فلان مخبت إلى الله خاشع لله عز وجل. بشر المخبتين بالجنة، يعني بشر الخاشعين. الإمام يصفهم بأنهم خاشعين. بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي وأبا بصير ليث بن البختر المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة أربعة جزاء أمناء الله على حلاله وحرامه. لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. وبختم هذا التطبيق الثاني نكون قد ختمنا النقطة الأولى من الفصل الأول. تمرينات صعب إن شاء الله تراجعونها في البيت وتحلونها. وفي هذه الأسئلة 23 الشيخ الهيرواني يسلط الضوء على أهم النقاط الأساسية في المباحث الرجالية التي تقدمت. نشرح النقطة الثانية وهي التوثيقات العامة. كنا التوثيق إما أن يكون خاص إذا نص على شخص بخصوصه، وإما أن يكون عام إذا وثق الشخص لاندراجه تحت ضابطة كلية. نقرأ هذا المقدار. النقطة الثانية التوثيقات العامة. التوثيق إذا تعلق بشخص معين أو أشخاص معينين فهو توثيق خاص، وإذا تعلق بعنوان كلي فهو توثيق عام. ومثال التوثيق الخاص واضح، فإن توثيقات الشيخ النجاشي خاصة عادة. ومثال التوثيق العام توثيق القمي لجميع من ذكر اسمه في تفسيره كما سنوضح. والتوثيقات العامة لها أمثلة كثيرة نذكر منها. التوثيق الأول توثيق رواة تفسير القمي. علي بن إبراهيم عنده تفسير، هذا التفسير رواية يذكر فيه رواية. في المقدمة علي بن إبراهيم ينص على أنه في تفسيره يروي عن الثقات، فهذه شهادة عامة من علي بن إبراهيم بأن كل من ورد في تفسيره ثقات. واضح ولا؟ وهذا المبنى يقبله السيد القوي رضوان الله عليه ولم يتراجع عنه الى اواخر ايام حياته. فاذا القول الاول ان جميع رواة تفسير القمي ثقات، هذا توثيق عام راح نوثق 300 او شوي. واضح ولا؟ القول الثاني لسيدنا السيستاني حفظه الله وكثير من المعاصرين ينكرون دلالة رواة تفسير القمي على الوثاقة. لماذا؟ لأن التوثيق، لأن التفسير الصادر غير الواصل. التفسير الذي كتبه القمي غير التفسير الذي وصل إلينا بعنوان أنه تفسير القمي. كيف؟ لأننا لو رجعنا إلى النسخة الواصلة إلينا تجد عبارات تكشف أن الكاتب مو علي بن إبراهيم. فرجعنا إلى تفسير علي بن إبراهيم ونجد هذا الكتاب خليط بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود الزيدي. هو تفسير مخلوط بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود وتفسير غيرهم. واضح ولا؟ فكيف نعلم ان هذا الراوي الموجود في هذا التفسير الموجود بين ايدينا هو من رواة تفسير القمي او من رواة تفسير ابي الجارود او من تفسير غيرهما؟ وبالتالي يتنجز من علم اجمالي، نعلم اجمالا ان هذا الراوي هو اما من رواة تفسير القمي واما هو من رواة تفسير ابي الجارود او غيره. فيتنجز العلم الاجمالي وبالتالي لا يمكن قبول هذا المبنى. هذا القول الثاني. القول الثالث لشيخنا الأستاذ الداوري تقسيم تفسير القمي إلى قسمين، القسم الأول والقسم الثاني. يقول نحن إذا رجعنا إلى الكتاب يمكن أن نجرد الكتاب بحيث نفصل تفسير القمي عن تفسير أبي الجارود، فنطلع على من شخصنا أنه من تفسير القمي نصطلح عليه بالقسم الأول، ونصطلح على الرجال الواردين في التفسير الآخر غير تفسير القمي لأنهم قسم الثاني. فنقول بأن الرجل إذا ورد في القسم الأول لتفسير القمي فهو ثقة، وإذا ورد في القسم الثاني لتفسير القمي فلا يمكن أن نوثقه لوروده في التفسير. وهذا الكلام غريب عجيب، إذ كيف يمكن لنا أن نفصل؟ احنا غير ما في الامر وصل الى ان الكتاب، كيف نطمئن ان هذا من تفسير القمي او هذا من تفسير آل الجارور، خصوصا إذا لاحظنا أن جامع الكتاب مجهول، يوجد شخص جمع هذا الكتاب وهذا الشخص مجهول، لم يرد في حقه توثيق، فحتى لو اطمأننا أن هذا من تفسير القمي وهذا من تفسير أهل الجارود، فلا بد أن يكون الفاصل والفارز ثقة حتى نعتمد على فصله وفرده. فالصحيح ما صححه سيدنا السيستاني من أن توثيق القمي، من أن تفسير القمي ليس من التوثيقات العامة. واضح. والشيخ الإيرواني يرى هذا الرأي. تفضل يا شيخ. الشيخ السيد القوي غريب يعني هذا المبنى، أنه يلتزم أنه يكون نفس العبارة اللي بنقرأها المقدمة لتفسير علي بن إبراهيم، تكشف عن أن جميع رواة التفسير ماذا؟ جميع رواة التفسير ثقات، ونحن نشكك في أصل المقدمة. من يقول هذه المقدمة لعلي بن إبراهيم؟ هذا أول الكلام أنها لعلي بن إبراهيم. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقتار إن شاء الله تفصيل من فصل إذا في القسم الثاني، ما أريد نفصل في القسم الأول، القسم الثاني الآن. واضح ولا؟ توثيق رواة تفسير القمي. تفسير القمي تفسير روائي للقرآن الكريم، طبع مؤخرا في النجف الأشرف في جزئية، المؤلف هو علي بن إبراهيم القمي المتوفي سنة 217، وهو من مشايخ الشيخ الكليني، وقد أكثر الرواية عنه في الكراشي. وللكتاب المذكور مقدمة طويلة نذكر ضمنها العبارة التالية. شنو يقول؟ لاحظ ماذا يقول الشيخ علي بن إبراهيم، ماذا يقول؟ ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، إنهم ثقة، عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم الأئمة. فقد استفاد جمع من الأعلام من العبارة المذكورة، وساقت جميع أفراد سند روايات الكتاب المذكور، ومن جملة هؤلاء السيد القوي. أنا قلت بعض أصحابنا يقول أنا أقطع وأطمئن أن السيد القوي ما شاف هذا الكتاب، لو صفح ورأى أنه مخلوق من تفسير القمي وأبي الجارود لتراجع، وإنما قصر النظر على المقدمة. واضح ولا؟ والله العالم بعد هذا تجرؤ في حق السيد القوي يقول تستسره. وقد دفع قدس سره احتمال كون مقصود القمي توثيق خصوص مشايخه المباشرين. التفتوا، التوثيق اما ان يكون للمشايخ المباشرين او لجميع رجال السند. القمي اليه مشايخ مباشرين، يعني الشخص الاول اللي يروى عنه القمي، افرضهم كم شيخ، كم 500 او 100 شخص، لكن ما بعد مشايخه واساتذته من يقول ان القمي ماذا وثقهم؟ القمي كان بقدر توثيق خصوص مشايخه، لا جميع من وردوا في اسانيد الكتاب. سيد القمي يقول لا، القمي كان بقدر اثبات اعتبار تفسيره، ومقتضى اعتبار التفسير توثيق جميع الرواة لا توثيق خصوص المشايخ. بهذه القرينة المقامية كون القمي في مقام اعتبار بيان اعتبار جميع كتابه، مقتضى ذلك انه يريد ان يوثق مشايخه المباشرين وغير المباشرين، يعني جميع الرواة. واضح. وقد دفع قدس سره احتمال كون المقصود القمي توثيق خصوص مشايخه المباشرين بأن القمي بصدد إثبات صحة تفسيره، وهو إثبات صحة التفسير يتوقف على توثيق كل من ورد فيه في التفسير، لا توثيق خصوص من يروي عنه القمي بالمباشرة. وعلى ضوء ذلك حكم السيد القوي رضوان الله عليه لأن كل من ورد في التفسير المذكور هو ثقة ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غير معروف، بعد إذا تعارض التوثيق والتضعيف قدمت تضعيف. واضح ولا؟ هو ثقة هذا الشخص ما لم يضعف من قبل النجاشي أو غيره، فيسقط التوثيق عن الاعتبار، لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح، تأخذ بالتعديل ما لم يعارض بجرح. ثم انه بناء على استفادة التوثيق العام المذكور يصبح 260 راويا من الثقات بعدما كانوا من النجاحين. ويرد ذلك أن النسخة الأصلية للكتاب المذكور ليست بأيدينا، هو المطبوع المتداول بأيدينا، لا نجزم بكونه بكامله تفسير القمي، بل هناك بعض القرائن التي تشير إلى كون التفسير الموجود بين أيدينا خليطا من تفسير القمي وغيره. فقد ورد فيه في موارد عديدة التعابير التالية: رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، أو رجع إلى رواية علي بن إبراهيم، أو رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم وغيرها. وهذا واضح مو علي بن إبراهيم اللي يكتبه، ومعه مع هذه العبارات فيحصل علم إجمالي في كون هذا التفسير الموجود خليطا من تفسير القمي وغيره، وحيث لا يمكن التمييز فيسقط جميعه عن الاعتبار. الثاني رواة كامل الزيارة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.